وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الآية الكريمة الآية رقم 11، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ذكرنا بأن هذه الآية الكريمة تدل على مطلب، وهو توجه مسؤولية خاصة إلى رب الأسرة، وذلك بأن يأمر أفراد أسرته بالصلاة. وهي من هذه الناحية تقرب من مضمون قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار، إلى آخره. ثم اخترنا فريق شيء آخر، وهو أن قوله تعالى واصطبر عليها لا يبعد أن يدل على هذا الشيء جانبي، لا يرتبط بمن يدل على أن الصلاة ثقيلة على من، بل على النفس، ولذلك عبرت اصطبر عليها. وهذا الشيء جانبي نبهنا عليه، ما يرتبط بمن بزاوية بحثنا، وهي تفسير آيات الأحكام. ما مو حكم هذا، ما مشغول هذا شيء جيد، هذا بينا. ثم الآية بعد ذلك في ذيلها قالت: لا نسألك رزقا نحن نرزق، إلى آخره. هذا لا بأس نكث بس من الآن. ثم إن الآية الكريمة أشارت في ذيلها إلى قوله: لا نسألك رزقا نحن نرزقك، نقاط. وهذا يستفاد منه نقطة تشريع الصلاة، وأن مصلحة الصلاة وفائدتها لا تعود إلا إلى الله عز وجل، بل تعود علما الى المكلف نفسه. فان الله غني لا يحتاج الى الرزقين. لا نسألك رزقا، أي لا نطلب الرزق من وراء الصلاة والأمر بها، بل نحن نرزقك. أي نحن أغنياء، ونرزق الغير، لا أننا نرتزق. وهذا أيضا مطلب جانبي أشرنا إليه كتتميم للفائدة، وإلا فهو لا يرتبط. بزاوية بحثنا الذي هو البحث عن الأحكام المستفادة من الآيات الكريمة، إذا آيتنا الكريمة هي من آيات الأحكام باعتبار دلالتها على توجه مسؤولية خاصة لرب الأسرة، اتجاه صلاة أفراد أسرته. وإلا فبقية الآية لا يرتبط بحكم شرع. ثم إن هناك مطلبا يجدر التعرض إليه في الفقه، وهو أن النائم في وقت الصلاة هل يجب إيقاظه للصلاة أو هل يجوز إيقاظه فيما إذا لم يقلد هو ذلك مسبقا قبل نومه؟ فإنه لو طلب قبل أن ينام إيقاظه للصلاة، فلا إشكال آنذاك في أي شيء كمل في جواز إيقاظه، وإن لم يكن ذلك شنو واجبا، وإنما الكلام فيما إذا لم يطلب ذلك مسبقا. وكنا نعرف من طبعه عدم رضاه بالإيقاظ، أما إذا عرفنا رضاه فأيضا المناسب هو الجنون الجواب. فالسؤال إذن ينحصر بحالة عدم الطلب المصدر. وعدم احراز رضا. ومقتضى الصناعة الفنية العلمية شنو الجواب وعدم الجواب يقولون؟ ومقتضى الصناعة العلمية هو عدم الوجود بل عدم الجواز. اما عدم الوجود فباعتبار عدم الدليل على ذلك اي على الوجود فيجري اصل البراءة على عدم الوجود فيجري اصل البراءة ولا يمكن تطبيق فكرة الامر بالمعروف والنهي ليش؟ أحسن. لأن ولا يمكن تطبيق فكرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن المفروض كونه نائما والنائم لا تكليف في حقه ومعه فلا يصدق عنوان المنكر والمعروف. وأما هو قاعد أقول أن مقتضى القاعدة الآن فنية وأما عدم الجواب فباعتبار أن التصرف في أموال الغير إذا لم يجز من دون رضا فبالأولى لا يجوز التصرف في نفس الغير من دون رضا والإيصاب نحو من التصرف في نفس أو بدن الغير هذا ما تقتضيه الصناعة وينبغي الأخذ بالنتيجة المذكورة إلا إذا استفدنا من دليل خارجي الجواز أو الوجوب. وآيتنا الكريمة قد يستفاد منها الجواز بل الوجوب، بالنسبة إلى خصوص أفراد الأسرة، فرب الأسرة يجوز بل يجب عليه إيقاظ أفراد أسرته للصلاة، لأن الآية الكريمة تقول وأمر أهلك بالصلاة وامتثال ذلك يتحقق بإيقاظهم من النوم. أنا ما قلت تراش ديات غرفة، ما قلت تقرب، ما قلت يقول لبابا قم صلي لسان بابا قال لي شو يسمى قال هذا حمر فينا اتش ها ما دام هيثم الدوم واحضر اهلك بالصلاة. امر بعد يكون شنو تؤمر بس غايه الامر ما مكثر فيها انت التهليل انت ماذا ذاك المطلب الثاني بعد ها احسنتم فيشمل ماذا حالة النوم ايضا انا طبيعي حالة عدم النوم واضح اما عيد دولا هاي المسألة الابتلائية اريد ان انبه عليها انه رب الاسرة يكون يوقف شنو افراد اسرته ولا ما اذا ما ولا ليش ما ليش ما تشمل معه هو امر الى موجه للابو امر اهلك بس يعني منصرفة الى حال التكليف يعني شنو قصدك ماذا اذا كان يعني شنو طارق عاطك بلي صحيح ما تشمل ماذا الصبي والمجنون وغيرها صحيح واذا كانت الزوجة حائر لا تخرج اما هذه الحالة ما خرجت اول الكلام اجل لا يبعد انصراف الآية الحالة دي ما إذا كان الأمر أمرا مربيا على الصلاة فإنه تارا يفترض أن أفراد الأسرة هم مواظبون على الصلاة ولكنه اتفاقا غلب النوم على أحدهم وأخرى يفترض أن لهم حالة تهاون بأمر الصلاة، ويحتاجون إلى مواظبة وتعويد عليها. كما نجد ذلك في حق كثير من الأولاد في بداية بلوغهم، فإنه ليست لهم مواظبة جيدة على الصلاة، والآية الكريمة لا يبعد انصرافها عن الحالة الأولى، واختصاصها بالحالة الثانية، ومعه ينبغي التفصيل. بين أفراد الأسرة الذين لهم مواظبة جيدة على الصلاة، فلا يشملهم الأمر المذكور، ولا يلزم إيقاظهم. لأن الغرض من أمر الأهل هو تربيتهم على الصلاة، والمفروض أن التربية والمواظبة حاصلتان. غايته غلب النوم اتفاقا، وبين تفصيل بينه وبين ما اذا لم تكن هناك مواظبة فيلزم الايقاظ لأن الإيقاظ للصلاة والأمر بها نحو تربية للأبناء على الصلاة، سيكون الأمر شاملا لهم. وطبيعي نحن خصصنا الحديث بحالة النوم لأنها المسألة الابتلائية، وأما في حالة اليقظة فلا إشكال في لزوم الأمر، من دون تفصيل. هاي يقول وامر اهلك اذا تبعت شيء يسمونه ما أنا ما بيت أمر بالمعروف يا أحد. نفس الأمر نفس الأمر نفس الأمر نفس الأمر ما أمر بالمعروف يا أحد من تزهر بالله. أنا أمر الصلاة. هيا حيا كده ابنكم صلي. شنو ما يهمك؟ ها إذا أدري بيقوم بحيث على أنه يوقف قدامي وما يساعدك مطلب ثاني. لكن هذا خارج عن محل سلامه. لا افترض على أن الطبيب بالإيقاظ يمكن شنو؟ أن يستيقظ إلى آخره. جيد هذا صار واضح إن شاء الله. بعد محفوظ السلامة انتهت حديث عن هذه الآية، ولكن الورقة التي تشتمل على الآية الأخرى لم أحكي بها. للعلم كل شيء آفيد وللعلم آفات، نسيتها في البيت إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. عنوان جانبي النقطة الثالثة اللي نتكلم عنها، لأن النقطة الأولية كان وجوب الصلاة، النقطة الثانية كانت أهمية الصلاة، النقطة الثالثة ثلاثة أجزاء الصلاة وشرائطها. أجزاء الصلاة وشرائطها تحت هذا العنوان نكتب للصلاة. أجزاء متعددة كالتكبير والركوع والسجود والتشهد والقيام ما أدري كل أجزاء الصلاة 10-11 كما ولها شرائط متعددة. كالطهارة كالاستقبال كالسافر كإباحة المكان وقد أشار الفقهاء إلى تلك الأجزاء والشرائط في كتبهم الفقهية. وبعض تلك الأجزاء والشرائط يمكن استفادته من الكتاب الكريم، ونحن نشير إلى ما يمكن استفادته من الكتاب الكريم تحت العناوين التالية. عنوان صغير الوقت، هذا احد ايها الاخوة شنو شرائط الصلاة. الوقت تحت هذا العنوان اكتبوا الآية 12 فقط. أقم الصلاة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. يمكن الاستدلال الآية الأسراء آية 78 يمكن الاستدلال بالآية الكريمة على شرطية الوقت للصلاة، فبفقرة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل نستفيد أن وقت الظهرين والعشاءين هو من زوال الشمس المعبر عنه بالدلوك، إلى منتصف الليل المعبر عنه بغسق الليل، إن الصلاة للظهرين والعشاءين مشروطة بالوقوع في الفترة المذكورة. ولا يكفي إيقاعها في الضحى مثلا، هذا في غير صلاة الصبح، وأما صلاة الصبح المعبر عنها بقرآن الفجر فيلزم إيقاعها عند الفجر، ويدل على ذلك التعبير عنها بقرآن الفجر فإنه لو لم يلزم إيقاعها عند الفجر فلا وجه لهذا التعبير، ولا معنى لهذه الإضافة، أي إضافة القرآن إلى الفجر. إن الإضافة المذكورة والتعبير المذكور يدلان على أن وقت صلاة الفجر هو الفجر، هذا ما يمكن استفادته. من الآية الكريمة مجملا ويأتي تفصيله وتوضيحه أكثر فيما بعد إن شاء الله تعالى. يعني عندنا في هذه الآية في الحقيقة كلام لعله ثلاث محاضرات. ونلفت النظر إلى قضية جانبية وإن لم يكن لها ارتباط بزاوية بحثنا، وهي أنه يظهر من خلال بعض الروايات أن مسألة تحديد الأوقات للصلاة كانت قضية أوكل أمرها إلى النبي صلى الله عليه وآله، فتشريع الأوقات والإتيان بالصلاة في الأوقات المذكورة كان بتشريع منه صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل أمضى هذا التشريع ويظهر أيضا من خلال الروايات أن هذه المسألة كانت مطروحة بين أصحاب الأئمة عليهم السلام أيضا، ومحل الخلاف بينهم. فقد ورد في صحيح زرارة معنى الصحب كنت قاعدا عند ابي عبد الله عليه السلام انا وحمران ابن اعين، لا تقراها اعين، اعين اعين، انا وحمران نفس شنو؟ حمران ابن اعين. طيب هذا شو يصير من زراره؟ ابن اخوه؟ اخوه بعد، ليش ابن اخوه؟ ما هو زراره ابن اعين وحمران ابن اعين، دول اخوه بعد، اثنين كبار من كبار صحابه الامام الصادق سلام الله، واثنين اتم اجلاء اعاظم علماء. كنت قاعدا عند ابي عبد الله عليه السلام انا وحمران ابن اعين، فقال له حمران المنطار الامام عليه السلام ما تقول فيما يقوله زرارة؟ وقد خالفته فيه علامة استفهام. فقال أبو عبد الله عليه السلام ما هو؟ شي يقول زرارة؟ شي يقول؟ ما هو؟ قال يزعم أن مواقيت الصلاة كانت مفوضة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، هو الذي وضعها، فقال أبو عبد الله عليه السلام فما تقول أنت؟ قلت قاعد يبين حمران رأيه في الموضوع، قلت إن جبرائيل أتاه في اليوم الأول بالوقت الأول، وفي اليوم الأخير بالوقت الأخير. يعني شنو طبيعة المقصود؟ في اليوم الأول بالوقت الأول يعني شنو؟ بداية وقت الصلاة، لأنه هو صلاة الصبح يوم بداية صلاة الظهر، سمعت؟ وفي اليوم الاخير اتاه، يعني في اليوم الثاني اتاه بالوقت الاخير، يعني وقت شنو؟ صلاة العصر مثلا او بقية شيء او نهاية وقت الظهر، ما يأثر السحر. وفي اليوم الاخير بالوقت الاخير. ثم قال جبرائيل عليه السلام ما بينهما وقت، هذا يدل شنو؟ الظهر واليوم الاول شنو بيّن له وقت صلاة الظهر، وفي شنو في اليوم الثاني بيّن له وقت صلاة العصر في اخر وقتها، وقال له ما بينهما وقت مشترك. هذا مو مهم أيها الأخوة، نتأمل في زايد مو مهم. زين، ثم قال جبرائيل عليه السلام ما بينهما وقت، فقال طبيعة مشترك ما بها، وقت يعني وقت مشترك. هذا رأي من السري حد الآن، رأي حمران. بس طبيعي أيها الأخوة الأعزاء، قد احتاجت قبل ما أتمم الرواية، هذا حمران مين لهذا الرأي؟ هو شنو إمام بو؟ سلام سامعة الإمام. سامعة من الإمام سلام الله عليه في مجلس آخر، لابد شيء. فلذلك أخذ يرد علينا على زراره على أخيه، يدل على أنه الإمام تدل على أنه جبرائيل جاء وبين الوقت. فليش يقول هذا من النبي صلى الله عليه وآله هذه الأوقات؟ هل هي من الله عن طريق جبرائيل؟ هذا حكي من السالات حمران بين جيد بل تتمة الرواية لاحظوها. فقال أبو عبد الله عليه السلام، يا حمران إن زرارة يقول إن جبرائيل إنما جاء مشيرا على رسول الله صلى الله عليه وآله، وصدق زرارة إنما جعل الله ذلك إلى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فوضعه وأشار جبرائيل عليه به، وأشار جبرائيل عليه به وسائل الشيعة باب سبعة من أبواب المواقيت، حديث اثنين. إن الصحيحة تدل بوضوح على أن السلطة التشريعية في مسألة تحديد الأوقات قد منحت لمقام النبوة، وجبرائيل لم ينزل محددا لتلك الأوقات من قبل الله عز وجل. وإنما هو مرشد ومشير وأعمل صلى الله عليه وآله سلطته التشريعية بعد الإشارة من جبرائيل والله عز وجل قد أمضى ذلك التشريع وهذا نظير ما ورد من أن ملك الموت حينما نزل لقبضه الروح الطاهرة لمقام النبوة خيره بين البقاء والانتقال إلى جوار الله عز وجل. فقال انتظرني لأستشير جبرائيل في ذلك. فقال جبرائيل والآخرة ولا الآخرة ولا الآخرة خير لك وأبقى. فطلب النبي صلى الله عليه وآله آنذاك من ملك الموت قبض روحه الطاهر، وثبوت ومسألة ثبوت السلطة التشريعية للنبي صلى الله عليه وآله قد تكررت الإشارة إليها في مسائل مختلفة، من جملتها عدد ركعات الصلاة، فإن الركعتين الأوليتين هما فرض وتشريع من الله عز وجل، بينما الأخيرتان سنة وتشريع من النبي صلى الله عليه وآله. ولذا يعبر عن الأوليتين بفرض الله وعن الأخيرتين بسنة الرسول صلى الله عليه وآله. وليس المقصود من السنة معنى شنو؟ استحباب، ليس باستحباب، بل بمعنى تشريع النبي وهذا مصطلح نجده في الروايات فعن تشريع الله يعبر بالفرض، وعن تشريع الرسول يعبر بالسنة. ومن هنا جاءت الروايات مرتبة لبعض الآثار على التشريع عين المذكورة. فالشك في الركعتين الأوليتين بمجرد عروضه يبطل الصلاة، لأنهما فرض الله. هذا التحليل مو من عندي، بالروايات موجود. بينما لا يبطل الشك لو عرض على الأخيرتين، لأنهما سنة ولا تنقض السنة الفريضة. هاي الرواية تصرف أي الخلل الحاصل في الركعتين الأخيرتين لا يستوجب بطلان الركعتين الأوليتين. كما ورتب على ذلك أثر آخر، وهو أن نسيان الأركان يبطل الصلاة، لأنها فرض الله. بينما نسيان التشهد والقراءة لا يبطلها، لأن القراءة سنة والتشهد سنة ولا تنقض السنة الفريضة. هذه نكتة معترضة أحببنا الالتفات إليها، ونعود بعد هذا إلى صلب الموضوع. إن الآية الكريمة عبرت بكلمة الدلوك، والغسق وقد وقع الخلاف في المقصود منهما، فقيل بأن الدلوك عبارة عن زوال الشمس، أي ميلها عن خط نصف النهار الذي هو خط وهمي، وعبر عن الزوال بالدلوك باعتبار أن الناظر إلى الشمس ذلك الحين يدلك عينيه لشدة شعاع الشمس، وقيل بأن الدلوك هو الغروب دون الزوال، وإنما سمي بالجنوب باعتبار أن الناظر إلى الشمس ذلك الحين يدلك عينيه ليثبت وجود الشمس، فهو لا يراها ذلك الحين فيدلك عينيه حتى تنفتح بشكل جيد ويتأكد من وجودها وعدمها. هذا بالنسبة إلى الدلوك. واختلف أيضا في المراد من الغسق، فقيل بأنه عبارة عن الظلمة، فكل ظلمة هي غسق، سواء كانت شديدة أم ضعيفة، وعلى هذا يبتدئ الغسق من أول المغرب، لأنه بداية ظلم، و وقيل بأن الغسق ليس هو مطلق الظلمة، بل خصوص الظلمة الشديدة، فشدة الظلمة وأوجها هو الغسق، وأوجها هو الغسق، وبناء على هذا يكون غسق الليل عبارة عن، ساعدني انت، عبارة عن شنو؟ نصف الليل، لأنه تبلغ الظلمة أوجها. هذا النقطة بديها ما تنجي بعد نثبته، لأنه تبلغ الظلمة أوجها، أوجها شدتها أوجها عند منتصف الليل، في مقابل النهار فإنه يبلغ النور أوجه عند، ساعدني، عند منتصف النهار وهو الزوال، فالزوال هو نصف النهار، وعنده يبلغ النور أوجه، والغسق هو نصف الليل، وعنده تبلغ الظلمة أوجها. وبالجملة هناك خلاف في تفسير الدلوك والغسق، وبعد ورود روايات أهل البيت عليهم السلام يتعين علينا الأخذ بمفادها، وهي قد دلت على أن الزوال، على أن الدلوك هو الزوال، والغسق هو منتصف الليل. فقد ورد في حديث الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام نقطتين شارحات تكملة الحديث إن شاء الله إلى يوم الاثنين بحول